بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن حوي الظفيري حفظه الله تعالى، يوم السبت 14 من شهر الله المحرم عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فهذا مجلس جديد نتدارس نحن وإياكم فيه كتابا صغيرا في الحجم عظيما في المعنى والدلائل للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وتكلمنا عن الشيخ وسيرته أكثر من مرة، وهو من أئمة الإسلام، عمر طويلا في العلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله ما يقارب أكثر من 90 سنة رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. له جملة من المؤلفات في التوحيد وفي غيرها من العلوم، لكنه ركز على التوحيد لأهميته ولوقوع الضلال فيه كثيرا في العهد الذي نشأ فيه وكذلك فيما قبله. فاجتهد رحمه الله غاية الاجتهاد في تأليف جملة من الرسائل والكتب في تقرير توحيد الألوهية والتوحيد بجميع أنواعه. ومر معنا أن درسنا من كتبه رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وكذلك قرأنا الكتاب القواعد الأربع، وقرأنا كشف الشبهات، مر معنا الأصول الثلاثة، مر معنا مسائل الجاهلية وأصول الستة، فكلها من مؤلفاته رحمه الله تعالى، جملة من الفوائد والتقريرات في التوحيد. من هذه الرسائل الإمام المجدد رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في بيان نواقض الإسلام، وهذه ما سندرسه إن شاء الله في هذا المساء. نواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، هو اسم فاعل من نقض الشيء إذا هدمه وأفسده، فيكون معنى نواقض الإسلام أي الأشياء التي تهدم الإسلام وتفسده، كما قال عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تبطلوا وتهدموا أيمانكم بعد توكيدها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، أي أفسدت غزلها وهدمته. وأما الإسلام فمر معنا تعريف الإمام رحمه الله تعالى الإسلام كثيرا، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وفي بعض النسخ للشيخ رحمه الله تعالى قال: والخلوص من الشرك وأهله، الخلوص من الشرك وأهله. فهذا معنى الإسلام، استسلام كلي وتام لله عز وجل. فمن لم يستسلم ربه لربه هو داخل في باب الاستكبار وباب الإعراض وباب الجحود للتوحيد. فينبغي الاستسلام لله عز وجل. نستسلم لله بماذا؟ بأول أمر وأهمه وأعظمه، وهو التوحيد، وكذلك ننقاد له بالطاعة، نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع رسله، بالأخص رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنعمل بطاعته ونترك ما نهانا عنه ربنا ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ويضاف أيضا للإسلام البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، فلا يكفي للإنسان أن لا يعبد إلا الله، بل يجب عليه أن يتبرأ من الشرك وأن يتبرأ من أهل الشرك، كما قال إبراهيم عليه السلام: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلم يكتفي بالتبرؤ من الشرك، بل تبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وهذا الكتيب أو الرسالة الصغيرة جمعت 10 من هذه النواقض التي تنقض الإسلام وتهدمه، والنواقض كثيرة ومتعددة وليست مقتصرة على هذه 10. يذكر أهل العلم في كتب الفقه كتابا خاصا في هذه النواقض، سمونه باب أو كتاب حكم المرتد أو حكم الردة، ويذكرون فيه جملة من الأمور من فعلها ارتد عن الإسلام أو نقض إسلامه، بل ذكر بعض أهل العلم وعددها بأنها أكثر من 400 ناقض، أكثر من 400 ناقض. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب عبارة لطيفة في بيان أهمية معرفة النواقض، يقول رحمه الله بعد أن ذكر الإسلام، قال: لكن إذا عرفه المسلم، اكتب هذه العبارة، يقول: لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه، لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف نواقضه. فإذا كان نواقض الوضوء 8، إذا كان نواقض الوضوء 8، فالذي ذكر في الإقناع، قناع من كتب الحنابلة في الفقه، قال: فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400، أن نواقض الإسلام أكثر من 400. هذا ذكره في الدرر السنية المجلد 10 صفحة 84. فيبين هنا الشيخ رحمه الله تعالى أنه كما على العبد أن يعرف نواقض الوضوء التي إذا فعلها انتقض وضوءه فبطل وضوءه وبطلت صلاته، يجب عليه أن يعرف ما هو أهم منه وهو نواقض الإسلام التي إذا فعلها نقض إسلامه أو نقض إسلامه وفسد وهدم. فهذه إشارة إلى أنه كما هو مقرر عند الفقهاء وغيرهم أهمية معرفة نواقض الوضوء، فكيف بما ينقض الوضوء وينقض الإسلام أيضا، وهو هذه النواقض 10 وغيرها من النواقض. لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختار 10 من هذه النواقض. لماذا اختار هذه 10؟ ذكر أن سبب اختياره لهذه 10 هو أمران، وهذه ذكرها في آخر الرسالة، ستأتينا بحول الله وقوته، نسأله الإعانة والتوفيق. ذكر أنه اختار هذه 10 لسببين: السبب الأول خطورتها، خطورة هذه 10، والسبب الثاني كثرة وقوعها، مما يشاهده رحمه الله تعالى في عصره. فلما انتشر وقوعها وكثر خطرها وكبر سماها النواقض 10، واختار من هذه النواقض الكثيرة 10 أمور، لأن بعضها قد يكون أدنى منها وبعضها قد لا يقع إلا نادرا، لكن لما كثر وقوع هذه الأشياء مع خطورتها الكبيرة فردها الإمام رحمه الله تعالى بقوله النواقض العشرة. هذا هو سبب اختيار المؤلف رحمه الله تعالى. وننتبه هنا إلى قضية مهمة وهي مما يقرره أئمة السنة رحمهم الله تعالى في باب التكفير، وهو أننا بتقريرنا لهذه النواقض ليس معناه أن كل من وقع في الكفر فقد كفر وانتقض إسلام، بل عندنا قاعدة عامة في التكفير، وهو أنه لا يوصف المعين الشخص نفسه بأنه كافر إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. وبهذه الشروط والموانع نغلق الباب على أهل التكفير الذين يكفرون بكل أمر يقع من أو مما يفعله أهل يعني ما يفعله بعض الناس مما يقع في بعض الأعمال الكفرية، لكن لا يترتب عليها كونه كافرا خارجا عن دائرة الإسلام إلا بتوفر هذه الشروط وانتفاء موانع. وباختصار هذه الشروط، أما شروط التكفير فأولا العقل، فالمجنون رفع عنه التكليف فلا يؤاخذ على عمله أو قوله. والشرط الثاني البلوغ حين يكون مكلفا، أما غير البالغ فليس بمكلف. والشرط الثالث هو العلم، إن كان جاهلا فلا يوقع عليه التكفير. والشرط الرابع الاختيار، فهنا إذا وجد الإكراه لا يقع عليه الحكم. والشرط الخامس انتفاء التأويل أو عدم التأويل، فإن التأويل مانع من التكفير. التأويل ليس على إطلاقه بل له شروط عند أهل العلم أيضا. والشرط الخامس أو السادس القصد، والمقصود به قصد الفعل، فإن كان فعله خطأ هذا لا يقع عليه التكفير. وعلى عكسها موانع التكفير، فإذا نظرنا إلى هذه الشروط الستة تكون الموانع أيضا ستة، يقابل العقل الجنون، يقابل البلوغ مما يمنع التكفير الصغر، يقابل العلم الجهل، ويقابل الاختيار الإكراه، ويقابل عدم التأويل وجود التأويل، ويقابل القصد الخطأ والنسيان. هذه تسمى موانع التكفير. فإذا عندنا في التكفير إطلاقان، تكفير مطلق وهو الحكم على عبارة وقول بأنها كفر، وهذا ننظر في دلالة القرآن والسنة وإجماع العلماء على أنه كفر، فيطلق على عبارة أو قول أو اعتقاد أنه كفر. والثاني كفر معين، وهو انطباق هذا الكفر المطلق على شخص بعينه، فهذا يحتاج إلى ما ذكرنا من شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. ويذكر أهل العلم أن الردة أو الكفر له أصول وهي أربعة. الردة تكون بأربعة أصول التي تنقض الإسلام ويكون مرتدا بعد إسلامه. هذه الأصول إما ردة بالقول، وهذا كان يتلفظ بالشرك أو الكفر مع يعني توفر شروط التكفير فيه، لا يكون مكره وقاصد وهكذا. والثاني ردة بالفعل كالذبح لغير الله عز وجل وغير ذلك، وإما ردة بالاعتقاد وهو أن يعتقد ما يوجب كفره مثل اعتقاد المنافقين، والرابع الردة بالشك، الردة بالشك كأن يرتاب في دينه ويتردد، فلا هو بيقين من ربه ولا بيقين من شهادة أن محمد رسول الله. وهذه النواقض العشرة الناس فيها بين أطراف ثلاث أو وسط وطرفان، منهم من غلا في التكفير فحكم على الناس بالكفر لمجرد رؤية أمر من الأمور الذي تكون في ظنه أنها ما خرجت إلا عن كفر، فيرون إقرار المعاصي فيعتقدونه استحلالا فيوصلون الأمر إلى الكفر. هذا مبدأ الخوارج، هذا من مبادئ الخوارج، يغلون في جانب التكفير وإيقاع الحكم على المعين. ومنهم من يكون على النقيض من ذلك، يفرط فيرى الكفريات تقع فلا يحسب لها حسابا ولا يوقع حكمة كفر على أحد مطلقا، وهذا داخل فيه مذهب أهل الإرجاء الذين يرون أن الإيمان في القلب فقط، فمهما فعل من ينتسب إلى الإيمان فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هذين المذهبين وهدى بين الضلالتين، أعملوا نصوص الكتاب والسنة فيما هو كفر وأوقعوا حكم التكفير، لكن عندهم ذلك ليس على إطلاقه، فليس كل من وقع في الكفر وهو كافر، بل ينظرون في توفر الشروط وانتفاء الموانع ويقسمون الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، ويعتقدون أن فعل كبائر الذنوب ليست من الكفر بل هو تحت مشيئة الله. فخالفوا الخوارج من جهة، وخالفوا أيضا المرجئة من الجهة الأخرى. فهذه مقدمة حول هذه النواقض وأهميتها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة، يقول رحمه الله تعالى أول ما بدأ فقال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى. وقوله اعلم هنا في إشارة إلى أهمية هذه النواقض العشرة ولفت انتباه السامع والقارئ إلى أهميتها، وهذا من أسلوبه رحمه الله تعالى، تكرر كثيرا في رسائله اعلم رحمك الله وغير ذلك. أن نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله تعالى، وأشهرها الشرك في عبادة الله. هنا بين رحمه الله تعالى أن أول هذه النواقض هو الشرك، وبدأ به رحمه الله تعالى لأنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر. فكما أن التوحيد هو أعظم الحسنات، فكذلك الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى هو أكبر السيئات، هو أكبر السيئات. وعبادة الله سبحانه وتعالى معلوم تعريفها مأخوذة في اللغة من التعبد، وهو التذلل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل، ومنه استعير معناه الشرعي بأنه غاية الحب مع غاية الذل، أو بالتعريف الأعم وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكلا التعريفين عرفهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، وهو كتاب صغير الحجم ينصح في قراءته لمن أراد تحقيق معنى عبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا العبادة بمعناها الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، قول عمل، سواء كان هذا ظاهر أو باطن. والعبادة أنواع كثيرة متعددة، أنواع كثيرة متعددة، منها ما يكون عبادة القلب، منها الإخلاص والتوكل وغير ذلك، ومنها ما هو عبادة اللسان، ذكر الله سبحانه وتعالى والقرآن والدعاء، ومنه ما هو عبادة الأركان والجوارح، وهي أيضا كثيرة من صلاة وزكاة، سواء كانت عبادات بدنية أو عبادات مالية أو عبادات مشتركة بين المالية والبدنية. فإذا العبادة هذا معناها. فإذا صرف أي أمر من هذه الأمور لغير الله سبحانه وتعالى انتقلنا إلى الشرك في العبادة. فإذا يكون معنى الشرك وتعريف الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا يسمى الشرك، فهذا يسمى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر واقع وكثير، وعاشه الشيخ رحمه الله تعالى، ورأى وحكى، ونرى أيضا من مظاهر الشرك المنتشرة في كثير من بلدان المسلمين من عبادة الأضرحة والقباب والأولياء والبشر والتراب وغير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، يزعمون أنها وسائط تقربهم لله عز وجل، فتجدهم يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون حولها ويسجدون لها، وهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك كما تعلمون على نوعين، شرك أكبر، وهذا هو التعريف الذي ذكرناه، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. والنوع الثاني هو الشرك الأصغر، ومن أجود التعاريف للشرك الأصغر ما عرفه السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد حين قال: كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فتعتبر شركا أصغر، مثل الرياء والحلف بغير الله وشرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت، لولا الله فلان، هذه في الغالب يقولها الناس دون اعتقاد، لكنها من وسائل التي تؤدي إلى الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى أو اعتقاد بالشرك بالله عز وجل. إذا تدبرنا هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذكر أوجه خطورة الشرك. من أوجه خطورة الشرك التي ذكرها أولا أنه لا يغفره الله عز وجل، أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومن أوجه خطورة الشرك التي ذكرها أنه قال ويغفر ما دون ذلك، فيه دلالة على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب، في دلالة على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. ومن دلائل خطورة الشرك في الآية الثانية أنه يحرم على العبد دخول الجنة، أو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن خطورة الشرك أيضا أن صاحبه مخلد في نار جهنم ومأواه النار. ومن أوجه خطورة الشرك أن من يشرك بالله عز وجل يوكله الله إلى من عبده من دون الله، فلا ينصره ولا يهديه ولا يوفقه ولا يكون معه، وذلك في قوله وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر جملة من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك هذه الآية وهي قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذهب جملة من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب تكون تحت مشيئة، لكن الشرك الأصغر يتحقق فيه الوعيد بأنه يعذب على شركه، أنه يعذب على شركه. لكن يبقى الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هناك جملة من الفروق، منها أن الشرك الأكبر يخرج عن الإسلام بخلاف الشرك الأصغر، ومنها أن الشرك الأكبر يكون صاحبه مخلد في النار بخلاف الشرك الأصغر فإنه وإن عذب فهو غير مخلد. ويبقى نوع ثالث من أنواع الشرك، طبعا هناك فرق ثالث أيضا، أنه حكمه في الدنيا صاحب الشرك الأكبر يكون حلال الدم والمال على الأحكام الشرعية والضوابط في ذلك، وأما صاحب الشرك الأصغر فلا يكون حلال الدم والمال لأنه لم يخرج أصلا من الإسلام. والفرق أيضا ممكن أن يضاف الرابع في التعريف بينهما، وهذا الذي ذكرناه في التعريف بينهما. هناك من أهل العلم من يذكر أن الشرك ثلاثة أنواع، وهذا أيضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وذكره غيره من أهل العلم، أنه منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو خفي. والصواب في ذلك وهو الذي ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الشرك نوعين أكبر وأصغر، وأما الخفي فهو داخل في الأكبر وداخل في الأصغر، فيكون الشرك الأكبر شرك أكبر خفي وشرك أكبر ظاهر، وشرك أصغر خفي وشرك أصغر ظاهر. فإذا الخفي ليس قسيم للأكبر والأصغر، وإنما هو يدخل في الأكبر ويدخل أيضا في الأصغر، يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. وذكر من أمثلة الشرك بالله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى، قال منها الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للبقر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى من أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها الذبح، بل هي من أفضل أنواع العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذبح أو الذبح يوم الأضحى والعيد، قال: أحب الأعمال إلى الله العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح ونحر الأضاحي. فالذبح مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وما دام أنه عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك. وأشهر الشرك في عبادة الله، وأشهرها الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه في دعاء الله عز وجل تدعو غير الله وتعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذا من أنواع الشرك بالله عز وجل، بل هو أعظم أنواع الشرك، وهو شرك الدعاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وسمى الله عز وجل في القرآن العبادة دعاء في أكثر من موطن. قال رحمه الله تعالى: ناقض الثاني، ومن جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا أيضا من نواقض الإسلام، وهو داخل في الأول. هذا الفعل جعل الوسائط بينك وبين الله عز وجل تدعوهم وتسألهم، وداخل في الشرك بالله عز وجل. فإذا النوع الأول عام، والنوع الثاني خاص، وذكره وخصصه لكثرة الواقعين فيه، لكثرة الواقعين فيه، شرك القبوريين وشرك الرافضة وشرك المتصوفة وغيرهم أكثره في هذا النوع، وهو أن جعلوا بين الله بينهم وبين الله وساط أولياء صالحين يعبدونهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جعل بينه وبين الله واسطة، إن أطلق العبارة هكذا نقول له: ماذا تعني بكلمة واسطة؟ لأن كلمة واسطة بينك وبين الله لفظة مجملة محتملة، محتملة أولا للواسطة في التبليغ دين الله عز وجل. هذا موجود واسطة أو غير موجود؟ موجود الواسطة، جبريل والرسل والوحي، هذا كله واسطة في تبليغ الرسالة بيننا وبين الله عز وجل. فهذا إثباتها أمر شرعي وواضح، لكن هم لا يقصدون بالواسطة هذا، يقصدون بالواسطة المعنى الثاني، وهي التي من أثبتها فقد كفر بالله عز وجل، وهو أن يجعلون بينهم وبين الله واسطة يدعونه من دون الله عز وجل، يأتون إلى القبر إلى الضريح يسألونه الرحمة ويسألونه العافية ويسألونه الشفاء من الأمراض والمصائب وغير ذلك، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يأمرنا باتخاذ هذه الوسائط، فقال: ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوني بواسطة فلان ولا اتخذوا واسطة، بل قال مباشرة: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فنتجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما من يتخذ وسائط فهؤلاء وقعوا في الشرك، في شرك العبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هو هذا شرك كفار قريش، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهؤلاء اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وهؤلاء وكذلك هؤلاء المشركين المعاصرين مشركي زماننا اتخذوا وسائط بينهم وبين الله، كما اتخذ المشركون من كفار قريش وساءت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من الشرك والكفر بالله عز وجل، والشريعة الإسلامية أغلقت هذا الباب فحرمت البناء على القبور، وحرمت اتخاذها مساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهم يتخذون هذه الواسطة ويسمونها وسيلة، وهي ليست وسيلة لا في الشرع ولا حتى في اللغة. ينتبه هنا إلى أن استخدامهم للفظة وسيلة لا يدل عليه لغة ولا شرع. معنى الوسيلة في اللغة والشرع والتقرب والقربة. الوسيلة ذكرت في القرآن بمعنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرت في السنة بمعنى منزلة رفيعة في الجنة لا يصلها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ أي تقربوا إليه. أما هؤلاء يفهمون من كلمة وسيلة: اجعل بينك وبينه واسطة، وهذا ليس بمعنى شرعي. قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا. وقال عز وجل أيضا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بل معناها هنا عكس ما يقصدونه. الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون جن على أحد التفاسير، فأسلم هؤلاء الجن فكانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، واستمر هؤلاء على عبادة هؤلاء الجن الذين أسلموا. فيرد الله عز وجل عليهم ويقول: أولئك الذين تدعونهم من دون الله عز وجل هم في أنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته. يجب عليكم التوجه لله عز وجل بالعبادة، لا أن تجعلوا بينكم وبين الله وساط وتشركون بالله عز وجل. فهؤلاء جعلوا بين الله عز وجل وبينهم أو بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وساط. وأعظم شبههم أعظمها في نفوسهم، إلا فهي من أوهى الشبه وأوهى من خيوط العنكبوت، إن قالوا أنه يجب علينا أن نتخذ واسطة بيننا وبين الله. لماذا؟ لأن ملك الدنيا لا يمكن أن تأتيه وتسأله مباشرة، إلا تذهب إلى واسطة السكرتير وغيره وهكذا. فقالوا: نقيس ملك الأملاك سبحانه وتعالى، ملك الحي القيوم الذي يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء، نقيسه على ملك الدنيا. فكما أن ملك الدنيا يحتاج إلى واسطة، فإنهم الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى واسطة. وهذا لا شك أنه قياس باطل، وهو من القياس الذي أوقع المشركين في شركهم. والرد عليهم من أوجه كثيرة. من أوجه الرد عليهم أنهم قاسوا الله على ملوك الدنيا، وهذا فيه عدم تعظيم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز تشبيه الله بخلقه. الأمر الثاني أن هذا في تنقص لله عز وجل، فالله يعلم أحوال العباد، أما ملوك البشر فلا يعلمون إلا ما يصلهم ويسمعون ويوصل إليهم ويصله إليهم رعيتهم من أخبار عموم الرعية. أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه. الثالث جواب عن هذه الشبهة أن ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء، لأنهم بحاجة إلى أعوان، بحاجة إلى وزراء، لا يستطيعون أن يقيموا الأمر والحكم إلا بوزراء وأعوان وموظفين وغيرهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو قيوم السماوات والأرض، الحي القيوم، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ومن أوجه الفرق أن ملوك الدنيا في الغالب لا يريدون الخير ولا يعطون إلا مع التثاقل، أما الله سبحانه وتعالى فهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى، كما أنه يريد الخير للعباد. ومن أيضا الأوجه في الفرق أن ملوك الدنيا فقراء وينفذ ما لديهم، أما ربنا سبحانه وتعالى فعنده خزائن السماوات والأرض لا ينقص مما أنفق شيء سبحانه وتعالى، إلا كما في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا كله راجع إلى شبهة القياس. ومر معنا في دروس مضت، تذكرون أننا ذكرنا أن من أسباب عبادة الأصنام قياس فاسد، وهذا من أنواع القياس الفاسد، من أسباب الشرك والعباد وعبادة غير الله عز وجل هذا القياس الفاسد، وذكرنا في ذلك أبياته. إذن من أنواع الكفر بالله عز وجل ونواقض الإسلام، كما قال: أن يجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم وتسألهم الشفاعة. والشفاعة مر معنا أيضا، ذكرنا في القواعد الأربع الأصول الستة أيضا أن الشفاعة تأتي على نوعين: شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية، وهذا الذي يقع فيه هؤلاء المشركين، يأتون يسألون غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله مما لم يأذن به الله عز وجل ولا يرضاه، هذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بالإذن والرضا، يأذن الله عز وجل ويرضى عن الشافع المشفوع له. وهذه الشفاعة أيضا لا نسألها ممن أعطيها، وإنما نسألها ممن أعطاها وهو الله عز وجل. فلا نقول: يا محمد اشفع لنا، وإنما نقول: اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك، هكذا. فهذا لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك يتوكلون عليهم، والتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: توكل عمل القلب. وقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. التوكل من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشرك معه فيها أحد. لذلك يخطئ من يقول: توكلت على الله ثم عليك. نقول هذه العبارة خطأ. لماذا؟ لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. أما التوسل فأيضا يكون على نوعين، وهو داخل في هذا الأمر: توسل جائز وتوسل محرم وممنوع. الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى ويدخل في قوله جعل وساط هو التوسل الممنوع، هو التوسل إلى الله بجاه شخص أو بجاه فلان أو بذات شخص، يقول: أسألك بجاه نبيك، هذا التوسل ممنوع. وهذا التوسل داخل في البدع والمحدثات، وهو من أنواع الشرك الأصغر. أما إذا سأل نفس الميت أو الذي له جاه فهذا يدخل في الشرك الأكبر. أما التوسل بجاه فلان عند الله فهذا من الشرك الأصغر وهو من البدع والمحدثات. وأما التوسل الجائز فهو ثلاثة أنواع: توسل بأسماء الله وصفاته كما قال يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين، توسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بإيمانه لله عز وجل. والثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا كما فعل الصحابة حين جاءوا للعباس وقالوا إنا كنا نتوسل بنبيك، أو قالوا إنا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، فبعد موته قالوا نتوسل بدعاء العباس عم نبيك. المقصود به التوسل بدعائه وليس التوسل به أو بالصالح نفسه. وهؤلاء خلطوا معنى التوسل فجعلوا كل واسطة بينهم وبين الله جعلوها من باب الوسيلة، جعلوها من باب التوسل، وهي في الحقيقة ليس اسمها توسل ولا وسيلة، وإنما اسمها الحقيقي هو شرك بالله سبحانه وتعالى. ما الوسيلة فمعناها التقرب لله عز وجل. هذا ما يتعلق بالناقض الثاني. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الناقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ذكر هنا رحمه الله تعالى أن هذا الناقض له ثلاثة أحوال: إما أنه لا يكفر المشركين، وإما أنه يتردد هل هم كفار أو ليسوا بكفار، وإما أنه وهو أشدها يصحح كفرهم ومذهبهم، يصحح مذهبهم وكفرهم. مما يجب على العبد الإيمان به الكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وتكفير من كفره الله عز وجل، وتكفير الفعل، اعتقاد كفر الفعل والقول والاعتقاد الذي دلت النصوص الشرعية على كفره. فمن لم يكفر من كفره الله ورسوله فهذا كافر، أو من تردد وشك في كفرهم فهذا أيضا كافر، لأنه ما استيقن في إيمانه وما تحقق عنده اليقين في لا إله إلا الله. من شروط لا إله إلا الله اليقين، عدم التردد. ويزيد البلاء إذا صحح الكفر وجعله إسلام، هذا لا شك أنه كفر فوق كفر. من أمثلة ذلك من يأتي إلى اليهود والنصارى ويقولهم مثلا أهل كتاب دينهم صحيح وليسوا بكفار ليسوا بمشركين، ولا أستطيع أن أكفر اليهود والنصارى، فهذا في أو يتحقق عليه هذا الناقض: كيف لا تكفر من كفره الله عز وجل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تدل على كفر اليهود والنصارى، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وأن كل يهودي ونصراني يسمع بملة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فهو كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كفر أو إلا دخل النار. فمن مسلمات أو المسلمات التي يجب على المسلم اعتقادها وتكفير من كفره الله عز وجل. يأتي إلى الأديان المنتشرة والمشركين ممن نص أهل العلم على أنهم كفار وملتهم ملة كفر، لا يجوز التردد ولا الشك ولا عدم تكفيرهم. يجب تكفير من كفره الله ورسوله، وأجمع أهل العلم على تكفيره. وأشد من ذلك من صحح مذهبهم، جاء يدافع عن اليهود والنصارى يقول لا، هم أهل كتاب وليسوا مشركين وليسوا كفار. أو كالدعوات التي تدعو في عصرنا هذا، هي منتشرة، دعوات إلى الوحدة بين الأديان، داخل في هذا الناقض، يدعون إلى الوحدة بين الأديان ويزعمون أن الإسلام واليهودية والنصرانية يسمونها أديان سماوية، وهذا المصطلح فيه الدعوة لمثل هذه الأفكار، فينتبه له. يسمونها كلها أديان سماوية وأديان صحيحة، يقصدون بها الأديان المحرفة. لا شك أن دين عيسى ودين موسى أهل الكتاب نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الموجود الآن محرف، حرفوه وبدلوه وغيروه وأدخلوا فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى، ونسبوا لله عز وجل النقائص والولد، ووصفوا الله ورسله بالمعائب والنقائص. فهذه المذاهب أو هذه المؤتمرات لوحدة الأديان وغيرها يأتون ويحضر جميع الأديان فيه، يقرؤون مرة من القرآن، مرة من الإنجيل، مرة من التوراة محرفة، ويزعمون أن هذا هو دعوة الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى مثل هذه الوحدة وهذا الاجتماع. هذا اجتماع باطل، الله عز وجل ما أمر به وحذر من هذا الاجتماع، بل أمر بالاجتماع على الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا داخل في من يصحح مذهب هؤلاء. فإذا اليهودي والنصراني الموجود الآن ولم يؤمن بالإسلام، حكمه ماذا؟ بدون تردد وبدون شك فهو كافر، ولا يجوز نسبته للإسلام. فهؤلاء الذين يقيمون مثل هذه المؤتمرات أو يسمونها الحوار بين الحضارات وغيرها، كله منطلق من هذا، من تبييع دين الإسلام وتمييع هذا الناقض. وهذا الناقض يترتب عليه أحكام أخرى شرعية. إذا عرفت أن هذا المذهب كفر أو أن هذا الرجل كافر، هذا يترتب عليه أحكام أخرى. منها أولا يترتب على معرفة أو تكفير الكفار أحكام شرعية متعددة. منها أولا أنه يعمل فيه قضية الولاء والبراء، بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم، ترتب عليه من الأحكام الشرعية عدم الميراث، كافر لا يرث ولا يورث، ترتب عليه قضية دفنه وأين يدفن، مع المسلمين أو مع الكفار، ترتب عليه هل يزوج أو لا يزوج إذا كان الرجل كافرا، ويترتب عليه غير ذلك من الأمور، الهجرة وعدم البداءة بالسلام وغير ذلك من المسائل الشرعية الفقهية المتعلقة بتكفير الكفار. كل هذا داخل في هذا الناقض. لكن لا يعني هذا أنه يمنع جميع التعاملات مع الكفار، وهذا سيأتي في باب المظاهر، لأن هناك أعمال يجوز فعلها مع الكافر حتى وإن ثبت كفره وأيقنا بكفره. منها أولا باب التعامل في البيع والشراء والتجارة، جائز حتى مع الكافر، جائز الاستعانة بهم واستفادة من خبراتهم الدنيوية، يجوز عقد الصلح والمعاهدات معهم كما صارح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، صلح الحديبية أيضا، يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن ننتبه هنا في الفرق بين البر والإحسان والحب والموالاة هذه لا تكون للكفار، لا يكون هناك بينك وبينه حب وموالاة، وإنما يكون بغض له ولدينه، لكن يبقى التعامل والبر والإحسان على أصله. هذا ما يتعلق بالناقض الثالث. قال بعد ذلك الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي رسول الله، من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في أن من اعتقد أن غير هدي الرسول أكمل من هديه، الثانية من فضل حكم الطواغيت أو حكم غير الله ورسوله على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على حكم الله. وهذه المسألة الأولى وهي أن من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن فيه طعن في نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه طعن في الرسالة، وفيه طعن في القرآن، وفيه اتهام لله عز وجل أيضا وانتقاص له. النبي عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة كثيرا ما يقول إن خير الكلام كلامه الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا وتعاملا وإحسانا، كما قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام له أكمل الهدي وأكمل الخلق وأكمل التعامل، فالطعن في هديه عليه الصلاة والسلام كفر. لذلك لما جاء ذو الخويصرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هم الصحابة بقتله، لأن هذه الكلمة كلمة كفر، طعن في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا وتعاملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يجوز قياس أحد من البشر على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ذكر أهل العلم من كمال الأدب مع رسول الله، بل عده بعضهم من الانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره القاضي في الشفاء في آخره، ذكر أبواب تسبق على ألسن كثير من الناس فيها سوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك حين يذكر أو حين يلام في أخطائه فيذكر أمثلة ذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن يكون مثلا يعني تعب في غنمه وغير ذلك، يقول: النبي رعى الغنم. يأتي يخطئ في صلاته، يقول: النبي أخطأ في صلاته. يأتي يفعل بعض المعاصي، يقول: الأنبياء فعلوا معصية. هذا من سوء الأدب، بل بعضهم عده من انتقاص للأنبياء. فلا يجوز أن تضرب المثل بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل حتى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يضرب بهم المثل لمكانتهم وعلو قدرهم رضي الله تعالى عنهم. فكيف إذا انتقل الحال إلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد أن من زعم أن هدي غير رسول الله أكمل من هدي رسول الله فهذا كفر، أو من جاء ففضل هدي غير رسول الله على هدي رسول الله فهذا أيضا كفر. وهذا هي المسألة الثانية حين قال: من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه فقد كفر. الله عز وجل قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أكمل الهدي وأحسن الشرع وأفضل الحكم وما جاء في الشريعة. ومن هنا ننتبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر في حكم الكفر في قضية الحكم بغير ما أنزل الله أنه جعل الكفر في باب التفضيل وفي باب أنه هديه أحسن من هدي رسول الله. وعلى هذا أهل العلم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. إذن قضية الحكم بغير ما أنزل الله مرتبطة بهذا الناقض، لكن على تفصيل ذكره أهل العلم. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة؟ الحكم بغير ما أنزل الله كما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الظالمون، وقال الفاسقون. فمن لم يحكم بما أنزل الله ترتب عليه حكم الكفر، لكن الكفر أصله في هذه الآية ليس الكفر الأكبر. الكفر هنا أصله في هذه الآية هو الكفر الأصغر، وإنما ينتقل إلى الكفر الأكبر بأحوال منها ما ذكره في هذا الناقض. لذلك لما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال: كفر دون كفر. وقال في رواية أخرى: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وقال في رواية: ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. بمعنى أن هذه الآية أصلها في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر، جملة الذنوب والمعاصي والكبائر. لا شك أنه من كبائر الذنوب لا يستهان به معصية عظيمة، لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ متى يكفر؟ إذا ساوى بين حكم الله وحكم القوانين الوضعية، قال هي مساوية لحكم الله حكم الشريعة، أو فضل، وهنا يدخل كلام الشيخ رحمه الله تعالى كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فضل ساوى أو فضل أو جحد، قال أنا أصلا لا أؤمن بالشريعة، فهذا لا شك أنه كفر أكبر خارج من ملة الإسلام. لكن لو حكم بغير ما أنزل الله وما جاء به الرسول لكن خالفه لهوى ولضغوطات مع اعتقاد أنه حرام وأن حكم الشريعة أفضل، وإنما حمله مطمع الدنيا والرشوة والمنصب والجاه، فهذا لا يكون كفر أكبر، وإنما كفر أصغر وليس خارج من ملة الإسلام، يبقى على إسلامه ولا يكون كافرا، فهو كفر دون كفر. أما جعل الباب واحدا كله كفر أكبر فهذا من مذاهب الخوارج وليس مذهب أهل السنة والجماعة. وينتبه هنا إلى قضية مهمة، وهو أن الآية لا يجوز صرفها فقط للكلام عن الحكام وولاة الأمر، الآية عامة. فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، ولم يقل والحكام الذين يحكمون، وإنما قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أول من يدخل في هذه الآية قبل الحكام، لأن المسائل عندنا إما مسائل منازعات مالية وحقوقية وقضاء، وإما عمل بالعقائد، أيهم أعلى وأفضل. لا شك أن العمل بالعقائد مقدم على العمل بماذا؟ بالقضاء والمنازعات. العقيدة أعلى وأهم. من هذا الباب كان دخول أهل الأهواء والبدع ومن لم يحكم شريعة الله وحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أهل الأهواء والبدع والحذر منهم والهجر والتحذير وغير ذلك، هذا داخل دخولا أوليا في هذه الآية. فهؤلاء من الأخطاء التي غرسوها في أذهان كثير من الناس، وهذا الذي غرسه صاحب ظلال القرآن في تفسيره، أنه كلما جاءت آية الحكم، كلما جاءت آية تحكيم الشريعة واتباع الرسول، صرفها مباشرة إلى قضية الحاكمية، وهذا أمر باطل، هذا جزء منه، وإلا فإن الأصل وتحكيم شرع الله عز وجل في العقائد وعدم اتباع الأهواء، تحكيم شرع الله في التوحيد في الأسماء والصفات، تحكيم شرع الله في النزاع بين الطوائف في الحذر من أهل الأهواء والبدع، فهذا مقدم على العبادات، العقائد مقدمة على العبادات. وهذا من الأخطاء كما قلنا التي غرسها هؤلاء، أن جعلوا السامع حين يسمع مثل هذه الآيات لا ينقدح في ذهنه إلا الحكام، بل الآية عامة. فهؤلاء الذين ينزلون هذه الآيات على الحكام مطلقا، أصلا هم لم يحكموا بما أنزل الله في هذه الآية، هم أصلا لم يحكموا بما أنزل الله في هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نفس من لم يحكم بما أنزل الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي من لم يحكم بما أنزل الله. مثل ما نفهم من هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا أنه داخل فيه البدع والأهواء والعقائد أوليا، كما أنه يدخل فيه العبادات والمعاملات، كذلك ينبغي أن نفهم هذه الآية أيضا، أن دخول الاعتقادات فيها أوليا كما أنه يدخل فيها العبادات والمعاملات. لكن هؤلاء قصروها فقط على جانب الحكام ولم يطبقوها عامة كما أنزلها الله عز وجل، كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم أنتم زعمتم أن هؤلاء كفروا لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، إذن يلزمكم أن تكفروا أنفسكم، لأنكم أصلا أنتم ما حكمتم بما أنزل الله في عقائدكم وفي عباداتكم وفي تعاملاتكم حتى مع ولي الأمر حين حكمتم عليه بالكفر والخروج وغير ذلك، هذا كله داخل في الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والكلام حول هذه المسألة يطول. قال رحمه الله: ناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من الأشياء التي تجب على المؤمن أنه يحب الأمور الشرعية ويحرم عليه بغضها، لأن بغض الشريعة حتى وإن عمل بها من الأمور التي تصل إلى حد الكفر. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر، كما قال عز وجل، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لماذا حبط عملهم؟ لأنهم كرهوا الشرع وكرهوا الشريعة وكرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وما أنزل الله يشتمل على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما أمر الله به أو أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا مما يجب حبه ولا يجوز بغضه. فإن بغضه لأجل كونه شريعة فهذا كفر، إن بغضه لأجل كونه شريعة من عند الله فهذا كفر. مثل الذي يكره الحجاب على النساء، مثل الذي يكره تحريم التبرج، مثل الذي يكره الصيام، مثل الذي يكره ويبغض الصلاة، يبغض الحج، يبغض الرسول، يبغض صحابته، يبغض ما يتعلق بأمر من أمور الشريعة والدين فهذا لا شك أنه كفر. إنما حال المؤمنين أنهم يحبون ما جاء عن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، كما مر معنا في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فيجب التسليم القلبي والمحبة القلبية لكل ما أمر الله عز وجل به وعمله. وعلى هذا ينتبه لكثير من العادات والمعتقدات التي تأتي عن الآباء والأجداد في كره بعض أحكام الشريعة وبغضها، فهذا لا شك أنه من الأمور الكفرية، وبعضهم يزعم أنها لا تصلح لهذا المجتمع أو لهذا العصر، فهذا داخل في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي إن خالفت هواهم أو أهواءهم ردوها ولم يعملوا بها وأبغضوها لأنها لا تخالف أو لأنها تخالف فسادهم وأراءهم وأهواءهم وعقولهم، فلا شك أن هذا داخل في مسألة بغض ما أنزل الله، بغض الشريعة، فهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا يجب على العبد أن يحب الله ويحب الرسول وأن يوقر كل ما كان فيه شريعة لله عز وجل، وأن يوقر كل ما كان فيه شريعة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. الدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من أنواع الكفر ما يسميه أهل العلم بكفر الاستهزاء، كفر الاستهزاء. والناقض الذي قبله متعلق بماذا؟ بعمل القلب. لذلك ذكر هذا الناقض الثاني وهو متعلق باللسان والجوارح. إذن ذكر هذا الناقض السادس بعد الخامس لأن الخامس ناقض متعلق بماذا؟ بأعمال القلوب وهو البغض، وهذا الناقض متعلق باللسان والجوارح وهو الاستهزاء. وقلنا باللسان والجوارح لأنه الاستهزاء إما يكون بالكلام وأيضا يكون الاستهزاء بالحركة، يكون الاستهزاء بحركة تفيد الاستهزاء، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك الآية التي ذكرها المؤلف: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه قصتها معروفة في الركب الذين كانوا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون وسمعهم عوف بن مالك إن كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. سمعهم عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال له: كذبت ولكنك منافق، ولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يخبره فوجد أن الوحي نزل عليه بحكم هؤلاء، فنزلت الآية بكفرهم. فجاء أحدهم يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، حديث الركب نقطع به الطريق، يعني ما نقصد الطعن في الدين والطعن في الرسالة، إنما كلام نقطع به الطريق. وهذا دلالة على أن الاستهزاء بحد ذاته كفر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدو أن يقول ويقرأ الآية قل أبي الله وآياته ورسوله، يعني ما وجدتم تستهزئون وتسبون إلا الله ورسوله، وما وجدتم تقطعون الطريق إلا بالاستهزاء بالله ورسوله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية أو هؤلاء الصوابها الذي حققه شيخ الإسلام تيمية وغيره أنهم كانوا على الإيمان، لم يكونوا منافقين. فمن الخطأ جعل هؤلاء من المنافقين، وأنهم كانوا في الأصل كفار منافقين ففضحهم هذا الفعل. لا، الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بعد أن كانوا مؤمنين، فجاء الوحي بتكفيرهم، جاء الوحي بتكفيرهم. وهذه الآية تفيدنا جملة من المسائل، استنبط أهل العلم كثير من المسائل من هذه الآية أو هذه القصة والحادثة. من الفوائد مثلا وجوب احترام الله وتعظيمه، وأن تنقص الله عز وجل كفر. من الفوائد مثلا أن تنقص الرسول كفر أيضا. ومن الفوائد أن تنقص القرآن آياته كفر، كتبه يجب احترام القرآن وتعظيمه. ومن فوائده أيضا أنه يدخل فيه انتقاص الصحابة وسبهم والاستهزاء بهم، وأن هذا كفر أيضا. ومن فوائدها أن الله عز وجل أنزل الحكم على كل من كان في المجلس، مع أن المتكلم ماذا؟ واحد، لكن لما كانوا هؤلاء يسمعون ولا ينكرون شملوا بهذا الحكم. هذا فيه دليل وجوب الإنكار لمثل هذه الأقوال. بعض الناس يجلس في مجالس العوام ويسمع مثل هذا الاستهزاء والسخرية بالسنة، باللحية، بالثوب، ولا ينكر ولا يتكلم ويستمر في الضحك والجلوس. هذا حكمه، حكمهم على خطر عظيم، يجب عليه أن ينكر أو يقوم ولا يجلس. فهذه الآية نزلت في هؤلاء جميعا، مع أن القائل كان واحد، لكنهم كانوا يسمعون ولم ينكروا. ما أنكر إلا عوف، هذا الشاب الأنصاري، وهو عوف بن يقار، له عوف بن مالك. لذلك الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن هذا ما نسمع من الاستهزاء بالسنة والاستهزاء بالأمور الشرعية، كمثل من يستهزئون بالدين، يقول إن هناك أمور قشور وهناك لب، وفي بعض الأمور في الشرع قشور ولا حاجة لها، وزوائد مثل قضية إعفاء اللحية وحفو الشوارب وغيرها وتقصير الإزار، يستهزئ بمثل هذه الأشياء، أو مثل من يستهزئ بأمور من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما نسمع من الخوارج بعض العبارات في السخرية ممن يعني يسمع ويطيع من ولاة الأمر ويطبق هذه الشريعة المحمدية التي جاءت بالقرآن، يقول مثلا هؤلاء انبطاحيين أو عبدة السلاطين أو جماعة اسمع واطع وغير ذلك من العبارات. هذا كله داخل في هذا الحكم، وهو الاستهزاء بالله ورسوله وبدينه وبشريعته، فيجب أن ينتبه لمثل هذا الأمر. وهذا الناقض يعطينا أمر مهم، وهو قضية وجوب حفظ اللسان. وجوب ماذا؟ حفظ اللسان، وأنه على العبد أن يعرف ما يقول ويحسب حساب ما يقول، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وكما مر معنا أن الاستهزاء إما أن يكون صريح بالقول، ويدخل فيه أيضا الاستهزاء بالإشارة، لا يتكلم لكن يشير بيده إلى اللحية، يشير بيده إلى الثوب، يقصد به الاستهزاء فهذا داخل في هذا الحكم، داخل في هذا الحكم. ومن فوائد هذه القصة أيضا أنه تعطينا أنه لا فرق بين الجاد والهازل، أو لا قالوا كنا نضحك نمزح، هذه المسائل الكفرية لا يستوي فيها الهازل والجاد، وهذا سيأتي في آخر عبارة الشيخ رحمه الله تعالى حين يقول أنه يستوي فيها الهازل والجاد وغير ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: الناقض السابع. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الناقض في بيان أيضا أمر خطير انتشر بين المسلمين ويعد من الكفر بالله عز وجل، وهو السحر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ما كان خفيا ولطيف السبب يسمى سحر في اللغة. أما في الشرع فالسحر يأتي على نوعين في الشرع السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي، وكلاهما داخلان في حكم السحر وهو الكفر بالله عز وجل. السحر الحقيقي هو عبارة عن أعمال تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل، تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل. وهذا ما قاله الله عز وجل في سورة الفلق، قال: ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات التي تنفث تتفل حين تعقد العقدة وتقرأ عليها بعض الاستعانات الشركية وغيرها، فتخدمها الجن والشياطين فتكفر بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني التخييلي، وهذا ما يؤثر، يعني يبقى الحال، يبقى تأثيره ما يؤثر على الأبصار والأنظار فقط، يعني يرى البصر أن هذا انقلب حيوانا وهو في حقيقته باقي على إنسان، لكن السحر كان على ماذا؟ على البصر والأنظار. وهذا كسحر أصحاب السحرة في فرعون، أو سحرة فرعون لما قلبوا أو سحروا أعين الناس، قال عز وجل: سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، انتبه إلى قوله يخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا السحر بنوعيه موجود في القدم، يعني منذ القدم والناس الفجار والسحرة يتعاملون بهذا الأمر، وكلاهما داخل على الصحيح، لأن بعض الفقهاء ينكر قضية السحر التخيلي، وبعضهم ينكر السحر الحقيقي، وبعضهم ينكر السحر كله كما هو قول المعتزلة. لكن الذي عليه أهل السنة وهو الصحيح أن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي، وكلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى. وأدلة كفر الساحر والسحر كثيرة، من الآية التي ذكرها، قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والسحر قال أهل العلم أنه كأنه كفر من جهتين، قد تدخل فيه جهات كثيرة، لكن قالوا أنه كفر من جهتين: أولا من جهة الاستعانة بالشياطين، من جهة الاستعانة بالشياطين، وهذه الجهة يدخل فيها كفريات أخرى، وهي أن الساحر لا تخدمه الشياطين وتعينه إلا إذا أطاعها في كثير من الكفريات، يذبح لغير الله، يعني يضع المصحف نجاسات، يلقيه في الخلاء، يتوضأ بالبول، يفعل أشياء كفرية ونجاسات وإهانات لذكر الله عز وجل، عند ذلك تخدمه الشياطين. والسبب الثاني لكون الكفر لكون السحر كفرا هو ما فيه من ادعاء علم الغيب، ما فيه من ادعاء علم الغيب، لذلك تدخل الكهانة والعرافة وضرب الفناجيل وقراءة الرمل وغير ذلك يدخل في هذا أو يدخل في السحر. والسحر أنواع كثيرة، منها ما يسمى كما ذكر المؤلف الصرف والعطف، وهذا الذي يسمى التولة. التولة هي الصرف والعطف، نوع من أنواع السحر. الصرف أي صرف الزوج عن زوجته، كما قال عز وجل فرقون بين المرء وزوجه، هذا السحر الصرف. والعطف ما يحبب الزوجة أو العكس، الزوجة إلى زوجها، وهذا ليس بسبب مشروع، ففعله كفر بالله عز وجل. وفي الغالب تنقلب الأمور على الأزواج الذين يفعلون مثل هذه الأفعال، أن الشياطين لا تريد لهم الخير فتفسد عليهم حياتهم، وهو قد دخل يريد الجمع ويريد المحبة، لكن الشياطين تدخل عليهم فتفسد عليهم معاشهم ودنياهم وآخرتهم، فلا يجوز مثل فعل مثل هذه الأشياء. هذا ينتشر عند النساء ناقصات الدين، يعني لا يخافن الله سبحانه وتعالى، يستخدمن مثل هذه الأشياء، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والساحر من رضي بسحره رضي بفعله ولو لم يفعله هذا كافر، أنه رضي بالكفر، وإن فعله وكان ساحرا فهو أيضا كافر، كما جاء وإن صدقه أيضا فهذا كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والسحر والساحر حده في الشريعة ضربة بالسيف، يقتل ولا تقبل له يعني التوبة، إن تاب يتوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن حده إذا قبض عليه أنه وإن أظهر التوبة فإنه يقتل. من المسائل المتعلقة بالسحر أيضا حل السحر بالسحر، وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم لا يجوز، وهذا ما يسمى في الشرع النشرة. النشرة فالنشرة وهي حل السحر بالسحر، فهذا أمر لا يجوز وهو محرم، بل من أشد المحرمات، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. لن يكون السحر لك شفاء لأنه أمر محرم، والله عز وجل ما جعل المحرم شفاء، بل فتح لنا باب آخر من الرقية وقراءة القرآن والمعوذات واستخدام ذكر الله وقراءة ذكر الله عز وجل، فإن هذه كلها من أسباب الشفاء. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين أيضا ومعاونتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، وهذه المسألة تحتاج إلى يعني تفصيل، بأن نقول التولي والموالاة أنواع، ممكن أن نجعلها ثلاثة وبعضهم جعلها أكثر من ذلك. النوع الأول التولي، وهذا التولي هو الكفر وهو الناقض الإسلام، وهو أن يتولى الكفار ويظاهرهم ويعينهم محبة لدينهم، محبة لدينهم، فهذا كفر أكبر، يحب ما عليهم من الكفر والشرك، فهذا كفر أكبر، وهذا الذي يسمى تولي. وعليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النوع الثاني وهو الموالاة، وهو الموالاة، وهذا ليس بكفر إنما هو معصية، وهو أن يحبهم لا لأجل دينهم وإنما لأجل الدنيا، أو يعاونهم لا لأجل دينهم وإنما لأجل الدنيا، لأجل أن يكون له يد عند الكفار، أو يريد شيئا منهم من أمور الدنيا، فهذا ليس بكفر وإن كان كبيرا من الكبائر. وهذا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم. فلما قال تلقون إليهم بالمودة سماهم في أول الآية ماذا؟ مؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين، ولم يقل فإنه منهم. في الآية الأولى لما نهاهم نهى أهل الإيمان قال ومن يتولهم فإنه منهم، أما هنا لم يقل فإنه منهم، وهذا حمل على الموالاة، حمل على الموالاة وليس التولي، حمل على الموالاة وليس التولي. والنوع الثالث وهو الاستعانة، الاستعانة بهم، الاستعانة بالكفار، فهذا أمر جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، يجوز الاستعانة بالكفار فيما يحتاج إليه المسلمون في رد عدو صائل عليهم، كما فعل المسلمون حين استعانوا بالكفار في حرب الخليج وغيره، صاح من صاح بتحريم الاستعانة من جهة، من جهة السياسة وردها، وأفتى أهل العلم كبار العلماء في المملكة على جواز الاستعانة بالكفار، وذكروا لذلك أدلة كثيرة، ذكروا بذلك أدلة كثيرة. هذا ما يتعلق بالمظاهرة في هذا الناقض، والناقض هذا فيه تفصيل كثير يطول. نعم. قال بعد ذلك الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من القواعد المسلمة في الشرع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، وهذا كما مر معنا فيما مضى أن يعني الشريعة عامة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فمن الأشياء التي يجب الإيمان بها أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها كان النبي يرسل في قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. وأيضا من المسلمات ما يجب اعتقاده أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وأنه لا نبي بعده. إذا سلمنا بهاتين العقيدتين عرفنا أنه لا يجوز لنا أو لا يسعون الخروج عن غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هما هاتان العقيدتان؟ الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاتم الأنبياء. فإذا عرفنا ذلك نعرف أنه لا يجوز لأحد أن يخرج أو يزعم أنه يسع الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى أقوام، هل هناك أقوام قالوا إنه يعني يجوز لنا أن نخرج خارج هذه الشريعة؟ نعم. أو لا متصوفة قالوا لا نحتاج إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا عندهم قاعدة يقولون حدثني قلبي عن ربي، ما نحتاج إلى الوحي. وهنا تناقض عجيب في معتقدهم هذا، لما يأتون إلى الوحي يقولون حدثني قلبي عن ربي. طيب إذا رحت للقبر ليش ما تقول خلاص مباشرة إلى ربي؟ لما يأتي إلى القبر لابد يجعل واسطة، لما يأتي إلى الوحي حدثني قلبي عن ربي. يعني حين نحتاج الواسطة أسقطوها، وحين تكون الواسطة كفر وضعوها، وهذا من تمام التناقض عند هؤلاء. فهؤلاء مباشرة خلاص يقولون يصل إلى مرتبة وهي اليقين تسقط بها التكاليف. هذا أيضا معتقدات المتصوفة، يقولون يصل الشيخ الطريقة عندنا إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف. ما معنى تسقط عنه التكاليف؟ أي أنه يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. كما كان خضر كان على عهد الأنبياء السابقين، الأنبياء يأتي يبعث الله عز وجل نبيين في وقت واحد، هذا له شريعة وهذا له شريعة، فهذا يعمل بشريعته وهذا يعمل بشريعته. لكن في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كل الناس يعملون بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز الخروج عنها. فمن زعم أن له الخروج كما خرج الخضر عن موسى فهذا كفر، فهذا من نواقض الإسلام، كما يفعله هؤلاء المتصوفة هذا المعتقد كفري، وهو أنه يخرج عن التكاليف ويخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أنذر الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالشريعة عامة للثقلين الإنس والجن، لا يجوز لأحد أن يخرج عنها. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر صحيفة من التوراة خذها يقرأ من باب يعني هكذا بس باب الفضول كما يقال يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يعني هل أنت متهوك يعني متحير، أمتهوك هل أنت في حيرة من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يعني لو كان موسى موجود ما يسعه إلا العمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن عيسى لما ينزل في آخر الزمان يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يصلي أول ما ينزل يصلي خلف المهدي مع المسلمين على صلاة المسلمين. فهذه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يخرج عنها. وأما الخضر فالكلام حوله والمسائل خصوصا عند المتصوفة وغيرهم يكثر ذكره. من عقائد أهل السنة في الخضر أن الصواب على خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أم رجل صالح، والصواب أنه نبي، لأنه قال وما فعلته عن أمري، أي أنه كان يوحى إليه، هذا دليل على أنه نبي. والمسألة الثانية التي يتكلم فيها كثير من المخالفين يزعمون أنه حي وموجود ولا زال حيا، وهذا باطل ولا يجوز اعتقاده، فهو قد مات كما مات غيره ولم تستمر حياته كما يزعم المتصوف وغيره. ومن باب التنبيه هناك فتوى في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية فيها ذكر أن أو في حياة الخضر، وهذه الفتوى منسوبة خطأ لشيخ الإسلام تيمية فلا تغتر بوجودها في الفتاوى، لا تصح نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى من الفتاوى وفي منهاج السنة وغيره التنصيص على أن قول المحققين وهو الصواب أن الخضر ميت وليس بحي. الناقض العاشر والأخير قال رحمه الله الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقم، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم كفر الإعراض، كفر الإعراض، كفر الإعراض. وضابطه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم كفر الإعراض بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. هذا كفر الإعراض، هذا كفر الإعراض. فإذا انطبقت عليه هذه الحالة دخل في هذا الكفر. ليس كل من قيل له اعمل هذا الأمر قال أنا لا أعمل يسمى كافرا كفر إعراض، وإنما كفر الإعراض أن يعرض عن الدين كله بقلبه وسمعه، لا يعمل بالتوحيد ولا بالفرائض ولا بغيرها، وإذا جئت إليه تسمعه لا يسمع ولا يريد أن يسمع ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يعلم، فهذا لا شك أنه لا يريد. إعراضه هذا دلالة على عدم إرادته الدين، كما قال عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا كفر الإعراض الذي يشير إليه في هذا الناقض، وهو ضابطه كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، أي أنه ينصرف الانصراف الكلي عن دين الله سبحانه وتعالى رغبة عنه، لا يريده ولا عنده اهتمام فيه، فهذا لا يريد أصلا الدين، فإذا أعرض عن تعلمه بهذه الحال فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا جمع بين كفر اليهود والنصارى، النصارى كفروا لأنهم أعرضوا عن التعلم، واليهود كفروا لأنهم أعرضوا عن العمل، فهؤلاء أو هذا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال رحمه الله تعالى في الأخير ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجد والخائف إلا المكره. الجاد ليس فيه إشكال، واضح الأمر أن الإنسان الجاد هذا قاصد وجاد ويريد قوله، فهذا كافر بلا إشكال. يبقى القضية في الهازل والخائف. الهازل يدخل فيه من الذين استهزأوا، قالوا إنما كنا نخوض نلعب، ونقول إن هذه الأحكام الشرعية النواقض الخمسة لو جئت بها على طريقة الهزل، لو مثلا إنسان قال أنا أريد أقطع الوقت أشتغل بالسحر، تأتي تقول له لماذا، يقول والله هزل ولعب، ما ينفع، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالهزل والضحك في مثل هذه الأمور لا يكون عذرا له إذا توفرت فيه الشروط السابقة التي ذكرناها في الكفر. يبقى معنا الخائف إلا المكره، الخائف الذي لم يصل إلى حد الإكراه، لأن الخائف من يأتي على نوعين، خائف غير مكره وخائف مكره. قد يكون الخوف يخاف من كلام الناس، يخاف من أن يتكلم فيه الناس فيرتكب الكفر معهم، هذا ليس بعذر، الخوف هنا ليس بعذر. خائف أن ينتقده الناس حين يذبحون على القبر فيذبح معهم، خائف من أن يعني أن يعذب عذابا خفيفا، أن يسب، أن يضرب ضربا خفيفا لا يصل لحد الإكراه، فهذا ليس بعذر، كما قال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأما إذا وصل إلى حد الإكراه فهذا عذر، لذلك قال إلا المكره. والإكراه يذكر بعض أهل العلم أن من ضوابطه أنه يهدد بقطع عضو أو ضرب مبرح لا يقدر عليه أو غير ذلك. الحديث عن الإكراه وضوابطه باب كبير تكلم عنه الأصوليون في أصول الفقه. فإذا لكن مع الإكراه ينبغي عليه يعني يكون الإكراه له رخصة إذا أولا تحققت شروط الإكراه، وثانيا أن يعمل به لا معتقدا له، فإن اعتقد بالكفر كفر، يعني أنه يفعله وهو كاره له، يفعله بدون رضا، كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إن كان قلبه مطمئن بالكفر ويزعم أن هذا إكراه فهذا ليس له عذر، هذا ليس له عذر. واختلف أهل العلم هل الإكراه يقع على الفعل أم أنه على القول وحده، الآية تدل على القول، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإكراه أيضا يقع على الفعل لقوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فالإكراه الصواب أنه يقع على الفعل ويقع على القول. قال رحمه الله تعالى وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. وهذا الذي أشرنا إليه في بداية الكلام، لماذا ذكر هذه العشر؟ لسببين: الأول أنها أكثر ما يكون خطر، والثاني أنها أكثر ما يكون وقوعا وانتشارا، لذلك هو انتقاها من نواقض كثيرة، ثم حذر منها فقال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، انتهى. وفقني الله عز وجل وإياكم للثبات على الدين والبعد عن نواقضه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها.